الله عليك يا عم احمد. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. سبحان القادر يا سيدي. الله الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. اللهم صل على النبي. نعم نعم. افتح يا رب كمان وكمان. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون. يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء ذلك عالم الغيب والشهادة.

تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان لا يستوون عليه الصلاة والسلام أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا